أنت استمع لقراءة جبريل، فإذا انتهى جبريل وإذا أنت حافظا تلك الآيات أو تلك السورة تقرأ على أصحابك رأسا بدون أي تعب. تحرك إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك، هذا نهي من الرب سبحانه وتعالى به لسانك، تخشى أن ينفرد منه، لأن إذا ما قري خلفه يخاف أنه يضيع وينسى بعض الآيات فيصير في نفسه. اخشى ان فلتهم. ان علينا، ان على الله جمعه وقرانه، جمعه في صدره وقرانه، انه نجمعه في صدره وقرانه وكذلك ان تقراه. فاذا قراناه، فاذا قراه نعم ملك جبريل، رسولنا جبريل اذا قرا عليك الايات او السوره نعم فاتبع قرانه خلاص. فاذا قراناه يقول انزل عليه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه ان نبينه على لسانه، فاذا يحتاج الى شرح او تبيين فان الله سيبينه لك وانت تبينه لاصحابك. باب، فاذا قراناه فاتبع قرانه، برضو باب، فاذا قراناه اذا قراه يعني رسولنا جبريل فاتبع قرانه، فانت اقرا خلفه عليك فاتبع قرآنه، أي ما فيه من الأحكام، ومعلوم أن القرآن فيه أحكام كثيرة. قال ابن عباس قرأناه أي بيناه فاتبع، اعمل به. فإذا كان الرسول يعمل به فالأمة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل برضو؟ الحديث هو نفس الحديث، حدثنا قتيبة بن سعيد، السند مختلف، ومشايخ الإمام البخاري غير المشايخ الأولى، هناك حدثنا الحميدي، وهنا دحين حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، لأن خاف أن يترك آية أو ينسى، وكان يعرف منه، يعني يعرف منه المشقة من أصحابه. ومعلوم أن الرسول كان إذا نزل عليه الوحي يتخصب عرقا في اليوم الشات، إذا نزل عليه الوحي من القرآن الرسول في أشد أيام الشتاء ينزل العرق، ينزل على وجهه وعلى يديه وعلى جبينه، فكان هذا أشد ما يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعرف فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة، وهي قول لا تحرك به لسانك لتعجل، نهي إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، قال إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه، فإذا قرأه يعني رسولنا جبريل فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، إذا أنزلناه قرأ استمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانه. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، أطرق على استمع، أطرق يعني ساوى كده واستمع لإيه لما يقرأه جبريل، ثم بعد ذلك وإذا الرسول حافظ هذه الآيات في إيه في قلبه. أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تعالى، يعني لا ينسى منه ولا آية ولا كلمة ما ينسى من إيه من القرآن. أولى لك فأولى، هذا وعيد، أولى لك فأولى يعني وعيد للكفار، ومنهم أبي جهل الذي نزلت فيه الآية. أولى لك فأولى يعني إيه؟ أنه وعيد لك عند وفاتك، ووعيد لك في البرزخ، ووعيد لك يوم إيه تقوم، يوم تقوم ويكون في إيه، هذا معناه. فسره بقوله توعد، هذا وعيد من الله تعالى على وعيد لأبي جهل، وهي كلمة موضوعة للتهديد والوعيد. وقيل أولى من المقلوب، مجاز ويلي من الويل، كما يقال ما أطيبه، ومعنى الآية يقول، لأنه يقول لأبي جهل الويل لك يوم تجيء، والويل لك يوم تموت، والويل لك يوم تبعث، والويل لك يوم تدخل النار، هذا معنى أولى لك فأولى، يعني هذا لأبي جهل ولكل كافر. دائما الآية إذا نزلت بسبب إنسان فهي تعم، لكن يقول يعني بعموم اللفظ بخصوص السبب، الآية بعموم اللفظ، فهنا أصلا لأبي جهل الويل لك يوم تحيا، والويل لك يوم تموت، والويل لك يوم تبعث، والويل لك يوم تدخل النار، وهذا وعيد شديد. ثم ذكر سورة هل أتى على الإنسان وتسمى سورة الدهر، وهي كذلك سورة مكية أكثرها، وبعض من العلماء يقول أن فيها بعض آيات مدنية، وهي قوله تعالى يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. يقول أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهما كانا في بيتهما وكان يعني وكانا صائمين، فجاء مسكين فقال على حبه مسكينا، فقال مسكين فعطوه، جاء واحد قال يتيم فعطوه، جاء واحد قال أسير فعطوه، وأصبحوا في المغرب ما عندهم طعام. والذي يظهر كأنه الآيات مكية، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول هذا تفسير بعض، قال هذا عن الإنسان وهي مكية، قال قتادة والسدي وسفيان، وعن الكلب أنها مكية إلا آيات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى قوله كم قليلا. ويذكر عن حسن أنها مكية، وفيه آية مدنية ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقيل ما صح في ذلك قول الحسن، ما صح في ذلك قول الحسن والكلب. وجاءت أخبار فيها أنها نزلت المدينة في شأن علي وفاطمة، يمكن هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فبعض من العلماء يقول أن هذه نزلت في علي بن أبي طالب وفاطمة، فإنهم أطعم المسكين والفقير واليتيم وأصبح عند غروب الشمس ليس عندهم شيء من الطعام، وأصبح يعني طاويين من جوع. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم يقال معنى أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيء، وهل تكون جحفا وتكون خبرا، وهذا من الخبر، ويقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفق فيه. ثبت البسملة يقال معنى هل أتى على الإنسان حين من الدار، إيش معنى هل أتى على الإنسان حين، ومن المراد بالإنسان في هذه الآية؟ المراد بالإنسان في هذه الآية آدم عليه السلام أبو البشر. هل أتى على الإنسان، فهنا هل استفهام، ليس المراد بها الاستفهام، إنه المراد بها التأكيد، يعني قد أتى على الإنسان حيل من الدهر، هذا معناه أتى على الإنسان الذي هو آدم بقى. فإن الله قبل أن يخلق آدم ما كان شيء، ثم بعد ذلك نعم أول صوره من طين، ثم بعد ذلك جلس مدة من الزمن من صلصال، ثم بعد ذلك نفق الرب فيه من روحه، وقلنا هذه الروح روح من الأرواح التي خلقها الله، ليست إيه من روح الرب سبحانه. قال ونفقت فيه من روحي، روحي هذا يعني روح الرب، لا روح من الأرواح اللي. فيقول معنى أتى على الإنسان، ومعنى هل هنا بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان آدم عليه السلام لم يكن شيئا مذكورا، فإن قبل خلق آدم ما كان شيء أبدا، ثم بعد ذلك صوره الله من طين، ثم جلس مدة من الزمن، ثم صار صلصال، ثم يبث، ثم بعد ذلك نفق، فقبل ذلك ما كان شيء. فهنا هل بمعنى يعني بمعنى الخبرية، ومعلوم أن الخبر إيش معنى الجملة الخبرية في اللغة العربية، هي التي تحتمل الصدق والكذبة لذاتها بالنسبة إلى الإيه، بالنسبة للكلام، بالنسبة للتركيب، لا بالنسبة للمتكلم. يعني لما نقول جاء الأمير، يمكن جاء يمكن كذاب اللي قال هذا معنى، واحد يقول جاء الأمير أو حضر فلان، قد يكون كاذب وقد يكون صادق، لكن الله لما يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا صدق. الرسول لما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا صدق، هذا ما في كلام، هذا معنى الجملة الخبرية. الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب بذاتها بالنسبة للكلام لا بالنسبة للمتكلم. المتكلم فإذا كان الله ورسوله هذا صدق، وإذا كان الناس الصالحين كمان صدق يكون. هذا معناه هل أتى على الإنسان، معنى أتى على الإنسان هو آدم. وهل تكون جحدا، يعني هل تكون هل للنفي، نعم تكون مرات للنفي، مرات تكون للنفي بمعنى لا للجحد يعني للنفي، وتأتي في مرات يعني تكون جحد. وتكون خبرا، خبر قلنا الخبر هي من يحتمل، وهذا من الخبر. ويقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، يعني يعني آدم كان شيء ولم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفق فيه الروح. فإن آدم عليه السلام أول ما أتى الله بالطين، ثم عجن هذا الطين، ثم بعد ذلك صور على صورة الإنسان، ثم جلس مدة من الزمن، حتى أن إبليس لما رأى قال هذا لو سلطني الله عليه لهلك، كل شاف مجوف له فم وله أنف وله أذن بالطين، فقال هذا لو خلطني معه لأنه شرير، الشرير دائما يفكر في الشر. فلما خلقه الله قال له أسجد، قال ما يسجد لآدم لأنه هو خلق من نار وآدم خلق من طين، والطين يعني يرى أن نفسه يعني النار لها لهب وهكذا. فلذلك طرده الله وصار عدو، مثل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أن ينفق فيه الروح. وهنا ذكر يعني أشياء نحن نقرأها برضو، يقول أتى على الإنسان يدل على أن لفظ هل صلة صلة مع ناس يعني زائدة يعني يسموها العلماء، ولكن لم يقل أحد أن هل قد تكون صلة. وقول وهل تكون جحدا يعني نفيا، وتكون خبرا يعني إثباتا، يعني يخبر به عن أمر مقرر، ويكون هل حينئذ بمعنى قد للتحقيق. وأشار إليه بقوله وهذا من الخبر، أراد بأن هل هنا يعني في قوله هل أتى على الإنسان بمعنى قد، ومعناه قد أتى على الإنسان أريد به آدم عليه الصلاة والسلام. وقال الزمخشري أن هل أتى أبدأ بمعنى قد، وأن الاستفهام إنما هو استفادة من همزة مقدرة، يعني أهل أتى أو أقد أتى، أقد أتى على الإنسان كده يعني الزمخشري ما يحتاج هذا، هل هي تؤدي هذا المعنى، وأن الاستفهام إنما مستفاد من همزة مقدرة معها. نقله في المفصل عن سيبوي، وقال وعند سيبوي أن هل بمعنى قد، لا أنهم تركوا الألف قبلها لأنها لا تقع إلا في الاستفهام حينا من الدهر، أي 40 سنة مرقا بين مكة والطائف وقبل أن ينفخ فيه الروح، ولم يكن شيئا مذكورا، أي لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به، والمعنى أنه كان شيئا لكنه لم يكن مذكورا، يعني انتفاء هذا المجموع بانتفاء صفته لا بانتفاء الموصوف، ولا حجة فيه للمعتزلة في دعوام أن المعدوم شيء. ووقع في بعض النسب قال يحيى معنى أتى على الإنسان إلى آخره، ويحيى هذا ابن زياد ابن عبد الله ابن منصور الديلمي صاحب كتاب معاني، وقال بعضهم هو صواب لأن قول يحيى ابن زياد الفراب له دعوة الصواب غير، لأنه يجوز أن يكون هذا قول غيره، ولم يطلع البخاري على أن قول الفراب، ولذلك قال ويقال معناه، أو اطلع أيضا على قول غيره. ثم قال أمشاج نبتليه، إيش معناه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، إنا الضمير في إنا عائد على الرب سبحانه، يعني كأنه معناه يقول إننا إن حرف توكيد ونصب ونعلج، ثم بعد ذلك واحدة منهم شيلت فصار إن يعني إن الله، هذا معناه، خلي الضمير ظاهر إن الله خلقنا برضو خلق يعني الرب سبحانه الإنسان كل الإنسان كل الإنسان غير آدم وغير حواء وغير كذلك يعني عيسى عليه السلام من نطفة أمشاج. ما هي النطفة؟ النطفة هي مني الرجل ومني المرأة، والمرأة لها مني والرجل له مني، بس مني الرجل ما أبيض نعم سخير يخرج كده بتدفق، وماء الأبيض يقول أصفر رقيق. والقرآن ذكر أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن مضى. وقال في السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساجد كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، دافق هذا ماء الرجل يخرج من بين الصلب والترائب، فماء الرجل يخرج من إيه؟ من صلب من ظهر، والمرأة يخرج من ترائبها من تحت ثديها. فإذا اجتمع هذان البقال نعم قدر الله، فإذا كان يقول سبق ماء الرجل ماء المرأة صار المولود أشبه بإيه؟ بالأب، وإذا سبق ماء المرأة كان المولود أشبه، وأما كونه ذكر أو أنثى فهذا شيء آخر. والناس الجدد هذول الطب والهذا يقول لا، أن هناك بويضات في الرحم، وأن المني لما يأتي نعم يصيب البويض الأنثى أو البويض الذكر. القرآن ما في هذه الأشياء إنما ذكر إذا سبق ماء الرجل كان المولود أشبه بأبيه، وإذا سبق ماء المرأة كان المولود أشبه بأمه، وهذا معنى قال أشجاج الأخلاط ماء المرأة وماء المرأة فإنه يجد الرحم. وهذول يقول لا، الآن يقول حيوانات مائية منوية يعني كثيرة، ثم بعد ذلك كلها تموت ويبقى إيه النطفة التي أصابت عن البويضة، وكل هذه أشياء نحن أمان. إنما القرآن ذكر وماء الرجل الدم والعلقة، لأن أول ما يكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم بعد ذلك يكون مضغة، ثم بعد ذلك بعد المضغة يكسى نعم العظام، ثم بعد ذلك ينشأ لحما، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فيأمر فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويمشي كذلك. ولا يتغير هذا أبدا إلا إذا أراد الله الرب سبحانه وتعالى في ليلة القدر، مثل ما قال الله تعالى في آية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال أمشاد أي الأخلاق، ماء المرأة وماء المراد بالماء هنا المني، وماء الرجل والدم والعلقة. معلوم العلقة هي إيه؟ دم متجمد. إيش العلقة؟ دم متجمد، حتى نشوفه في البرك هو بها. كذلك بعد ما كان مني أبيض يصير إيه؟ علقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة، ثم يكسى عظاما، ثم يكسى لحما إذا خلط مشيد. مشيج كقولك له خليط، وممشود مثل مخلوط. وفسر الأمشاد بقوله الأخلاق، والأمشاد جمع مشجن، مشجن بفتح الميم وكسرها، يعني مشجن ومشجن. الأمشاد بناء جمعه في معنى الواحد، لأنه نعت للنطو، وهذا كما يقال برمة أعشاب وثوب الأخلاق، وقول ماء المرأة وماء الرجل تفسير للأخلاق، يختلط الماءان في الرحم فيكون منهما جميعا الولد، وماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على صاحبه كان الشبه له كذا. وروي عن ابن عباس والحسن وعكرم والمجاهد والربيع قول الدم والعلقة، تقدير ثم الدم ثم العلقة ثم المضغة ثم اللحم ثم العظام، ثم ينشئ الله خلقا آخر. ويقال إذا خلط، يعني إذا خلط شيء بشيء، سلاسل وأغلالا. إيش السلاسل وأغلال؟ قال إنا أعتدنا سلاسل وأغلالا، فأعتدنا سلاسل جمع سلسلة، والسلسلة 70 ذراع، والأغلال جمع غل للضم، فالسلاسل في أعناقهم للكفار، والأغلال في أيديهم. ومعلوم ما يكون الإنسان يده مربوطة وهذا، فهذا عذاب أليم، فالسلاسل تكون في الأعناق والأغلال تكون في اليدين، ثم بعد ذلك يطرح في النار على ذلك. وأيديهم والسعير، والسعير يوقدون فيه لا يطفى. وقيل وقيل وقرأ حمزة وخلف وحفص وابن كثير وأبو عمرو بفتح، يعني بدون سلاسل، سلاسل وأغلال، يعني بدون التنوين. وهناك قراءة سلاسل وأغلال، فلأجل ذلك يعني يجوز منع من الصرف وصرف. وإذا سلاسلا هذا مصروف، إن إيش الاسم المصروف في اللغة العربية؟ الاسم الذي فيه تنوين، محمد هذا يسمى اسم منصوب، خالد المصروف مثلا، إبراهيم مساجد هذا يسمى اسم غير مصروف، إبراهيم صحراء هذا يسمى اسم غير مصروف، فكل اسم فيه التنوين يسمى. والتنوين إيش هو تعريفه؟ يعني نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا وأخر. فإن الإنسان لما يقول محمد يقول كأنه يقول محمد، فأنك ينطق بعد الدال بإيه؟ بنون. لكن لو واحد قلنا له اكتب محمد وكتب ميم وحاء وميم ودال وكتب نون ما يعرف إملا، ينطق بالنون ولكن لا يكتب. وفي حالة النص كذلك يقول رأيت محمدا كذا محمدا لكن لا يكتب نون. بس في فرق أن في اللغة العربية أن المرفوع يوقف عليه بالسكون، والمجرور يوقف عليه بالسكون، والمنصوب يوقف عليه بالألف كذا قال. يعني لما يجي في القرآن يقرأ إذا كان مرفوع له أن يقف عليه بإيه؟ بالسكون. مثلا، وإذا كان مجرور كذلك، ولكن إذا كان منصوب لازم يقول مثلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا كذا لازم. أما إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ما تقدم وما تأخر وينصرك الله نصرا عزيزا هذا ما يصح. لازم نصرا عزيزا. ولما يجي مرفوع هذا له أن يقف عليه بالسكون، وهذه من جهة أهل التجويد سواء كان في ثم بعد ذلك يكون بضم الياء وسكون الجيم بالراء من الإجراء أراد به لم يصرف بعضهم سلاسلة. يعني قرأ بفتح واحدة والثاني قرأ، يعني لا يدخلنا فيه التنوين. وهذا على الاصطلاح القديم، ويقول اسم مجرور واسم غير مجري، يعني اسم مصروف واسم لا ينصرف. الاسم المصروف الذي فيه التنوين، والاسم الذي غير مصروف يسمى هذا. إيش بعد ذلك؟ يقول مستطيرا أي ممتد البلاء، يخافون يوما، يخافون يوما، يخافون يوما من اليوم هذا يوم القيامة كان شره مستطيلا، شره على مين؟ على الكفار. أما المؤمنين لا، هذا اليوم اللي يدور عليه ويسأل عنه كان شره مستطيرا، فإن المؤمنين يكونون إيه؟ تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل، والكفار يلجمهم العرق وينالون من العذاب ثم بعد ذلك يدخلون إلى النار. هذا معناه، وفسر بقوله ممتد البلاء، وكذا فسره الفراء ويقال ممتدا أي فاشيا، يقال استطار الصدع في الزجاجة واستطال إلى والقمرير الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصير أشد ما يكون من الأيام في الوحش. إشوى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير، إنا يعني إن الجميع نخاف من ربنا يوما، يعني نخاف من ربنا يوما عبوسا، اليوم العبوس معناه المتشرة الطريق، والباقي والباقي ضار، وقماطر بضم القاف، وعن ابن عباس العبوس والضيق والقمطرير الطويل. ومعلوم أن القرآن ذكر إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي بعض الروايات كألف سنة، وفي بعض الروايات كخمسين ألف سنة. فيوم القيامة هذا يوم عظيم، والناس يعني يحضر، وناس يكونوا أبدا كأحسن ما يكون تحت ظل العرش وما لا ظل إلا به. وقال الحسن النظرة في الوجه والسرور في القلب. ولقاهم لقى الله تعالى المؤمنين نظرة وسرورا، فالنظرة يقول إيه؟ نعم في الوجه، والسرور في القلب. يعني زي ما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إيش معنى ناظرة؟ يعني حسنة وبهية جميلة في الوجه وفي النظر هذا، والسرور يكون في القلب. ولقى نظرة وسرورا، فالنظرة يكون في الوجه والسرور يكون في القلب، أن نظرة في الوجه والسرور في القلب. ولم يثبت هذا إلا قال ابن عباس الأرائك السرور، على الأرائك ينظرون. إيش معنى على الأرائك؟ يعني على السرور، على السرور التي في السرور الجنة ما يعني. وهذا الله بيخاطبنا بإيه؟ بأسلوب عشان نفهم، وإلا سرور الجنة غير سرور الدنيا، كل ما في الجنة الاسم واحد، قال نخل وقال رمان وقال عنب، وهذا كل هذا تقريبا الاسم واحد. وأما الحلوى والمعنى فيختلف كل الاختلاف عشان يفهم المسلمون. فالله يقول لهم مثلا فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، كل ما يحتاج الإنسان في الجنة يجده أمامه. وفسر جمع سرير قال الأرائك السنن، الحجال لا يكون أريكة إلا إذا اجتمع، والحجال معناه المزين، الحجال يعني المزين بأحسن يعني بالذهب أو بالفضة أو باللآلي. والأرائك السنن في الحجال من الدر والياقوت، من الدر والياقوت، مو مثلا نقوش كده زي مثلا واحد ضحك في الدنيا هنا واحد سايله سرير نعم ينقش فيه أشياء، هذاك لا، هذاك من الدر والياقوت، والدر والياقوت هذا شيء غالي، موضوعة لفضلان الدر والذهب والفضة وألوان الجواهر، ولم يثبت هذا أيضا إلا. وقال البراء وذللت قطوفها، أي يقطفون كيف شاء، وذللت وذلل الله للمؤمنين قطوفها، قطوف ثمرات الجنة. فمثلا الإنسان يحتاج إلى طير وطائر، الطير نفسه يجيله إلى حده وهو مشوي ما يأكل، وإذا انتهى كذلك يروح الدعاء. وكذلك أي فاكهة مثلا من بستان نفس الشجرة تنزل له إلى حد ويأخذ ما أجمله، ما يحتاج يروح للبستان. زي هنا في الدنيا ده رجل عنده بستان يبغى فاكهة، ما يقول للفاكهة العنب تعالي يحضر، لازم إما هو وإما خادمه يذهب ويقطف العنب ويأتي به. هذا لا، في الجنة لا، نفس الشجرة تنزل إليه ويقطف منها ما يشاء ثم ترجع على مكانه. وهذا نعيم الجنة، لأنه لا نعيم مثلها أبدا. وذل القطوفة يقطفون كيف شاء، وقول القطوفة أي ثمار، يقطفون منها قياما وقعودا ومضطجعين يتناولونها كيف شاء وعلى أي حال كان. وقال معمر قال إنا خلقناه وشددنا أسرهم، إن نحن خلقناه، نحن خلقناه وشددنا، نحن خلقناه، نحن الضمير برضو عائد على الرب سبحانه وتعالى، خلقناهم، خلقنا جميع الناس وشددنا أسرهم. إيش الأسر معناه؟ يقول الأسر يعني شد أوصالهم، يعني الآن الإنسان له إيه؟ يعني مفاصل. فمن اللي فعل هذه المفاصل؟ زي ما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن لكل سلامة من الناس صدقة. كم سلامة يقول؟ كم عضو في الإنسان؟ 360. فيجب عليه أن يشكر. فجعل هذه يده يحركها، أصبعه يحركها، وإلا كان يصير زي الخشبة بعد. فهو يقدر يحرك أصبع لحاله، يقدر يحرك عين لحاله، يقدر يحرك رجل لحاله، يقدر يمشي. فهذا معناه الأسر، معناه الأوصال والأعصاب، والذي هذا كله يتعى. قال معمر أسرا شدة الخلق، يعني جعل الإنسان يعني خلق مستساي الإنسان. يعني الآن أولا الله صور الإنسان وجعله على أحسن صورة، يكفي من أحسن صورة أن الإنسان يمشي هكذا، يمشي. والحيوانات كلها تمشي كذا، كل الحيوانات في الدنيا أبدا تمشي كذا. يوجد مثلا القرد برضو لما يجي يمشي كذا، يمشي دارة يمشي كذا، لكن باين ثم ستره أشياء من الستر. فالإنسان ثم كرمه بالعقل وكرمه بالعلم وكرمه بأن جعلهم. قال معمر أسد، وكل شيء شددته من قتل أو غبيط فهو مأسور. القتل هو أصله، يعني زي ما يقول ما يوضع تحت الشداد، ما يوضع تحت الشداد يسمى نحن خلقنا وشنا. سقط هذا لأبي ذر وفسر الأسر بشدة الخلق، ويقال للفرس شديد الأسر أي شديد الخلق. وقوله أو غبيط بفتح الغين والمعجم وكسر الباء وسكون آخر الحروف، وهو رحل النساء أي شد عليه الهودج. رحل إيش هو البعير؟ لما مثلا الهودج كناية عن صندوق كده صغير. المرأة في الجاهلية وبعد في الإسلام إذا أراد يعني تسافر، ما في سيارات ولا في طائرات، يجعل هكذا صندوق ويغطى، ثم بعد ذلك المرأة تركب فيه هذا. وبعد ذلك يؤتى بالإيه؟ فالقتل هو الذي يحط أول. زي إيه؟ البعير. البعير عندنا دحين أول نحط إيه؟ زي خيشة تحت، ثم بعد ذلك يحط الشداد. فإذا كان كبير يسمى إيه؟ رحل. وإذا كان صغير يسمى قتل. مثلا الأمراء في الزمن السابق لما يرسلوا البعير، يرسلوا على بعير على ناقة سريعة مثلا تروح في يومين أو ثلاثة، هذا يسمى الصغير، هذا يسمى قتل. الكبير اللي يحمل عليه مثلا الحطب والأكياس والبضاعات، هذا يسمى رحل. هذا وقبل هذا لازم يحط شيء تحت. هذا معناه يعني شددنا أسرا. وكذلك الله شد أوصال المخلوق العبد، البشر هذول شد أوصالهم، فجعل فيها أعصاب وجعل فيها يعني عروق يتمكن بعضها البعض. فهذا معناه غبيط، وهو رحل النساء يشد عليه الهودج. والجمع غبط بضمتين. وظن بعض أن معمر بن راشد زعم أن عبد الرزاق أخرجه في التفسير عنه، وقلت يريد به شيخه صاحب التوضيع، فإنه قال بعد قوله وقال معمر إلى آخره، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وذكره عن مجاهد، والظاهر أن معمر بن راشد أنه روى عن قتادة أيضا. فالبخاري أخرج في التفسير عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في مواضع كثيرة، كثير ما يرويه. وهذا ليه؟ لأنه هو لغوي، وهذه ألفاظ يعني لغوية، فتأخذ من إيه؟ من اللغة. وهذول كان مثلا معمر هذا يعني قبل الإمام البخاري. ثم ذكر كذلك سورة المرسلات، والمرسلات إيش معنى؟ يعني فسره بعضهم وهي كذلك سورة مكية. المرسلات سورة مكية، والمرسلات بدون لفظ سورة، وهي مكية من غير خلاف. قال ابن عباس ومقاتل وفيها من المد المقية، وإذا قيل لهم ارتعوا لا يرتعوا. قال نزلت بعد الهمزة وقبل قاف، وهي 816 حرفا و 181 كلمة و 50. والمرسلات الرياح. إيش المرسلات؟ إيش معنى المرسلات في عرفها؟ الرياح الشديدات الهموم. والناشرات الرياح اللينة. قول عرفا نصب عن الحال، والمرسلات يتبع بعضها بعضا حال كونه كعرف الفرس. وعلى تفسير المرسلات بالملائكة يكون نصبا على التعليل أي لأجل العرف. والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. والناشرات يقول الرياح اللينة، والمرسلات الرياح الشديدة الحبوب مثل ما يحصل فيها. بعد ذلك كذلك وأشار في قوله جمالات أي حبال، جمال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، إنها ترمي، إنها إن النار ترمي بشرر كالقصر، يعني الشرر حبه مثل القصر المرتفع العالي، معناه شيء يخيف عنه. الواحد لو شرر قد كده يعني تزعج الإنسان، فهذا لا، شررها ونارها ولها يعني سلاسل تقاد معروف. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، وتوفون بينها وبين حميم آن إلى غير ذلك. فهذا معناه الجمالات بالحبال، وهي الحبال التي تشق بها السفن، ومعلوم أن السفن دائما لها حبال، إذا جاءت في الميناء تربط عشان لا يجر الريح يجرها والبابية إلى أي جهة من الجهات، لا هذا. وأما إذا قرئ بالكسف فهو جمع جمالة، جمالة وجمالة جمع جمل أي زوج الناقة، زوج الناقة يعني الجمل هذا المذكر والناقة الأنثى، ومعلوم أن الله خلق فيما شاء من ذكر من أنثى زي ما يقول في بعض الآيات من زوجين، ومرات يقول صنفين إلى غير ذلك. هذا قال ابن عباس ينبغي يقرأ في الأصل بالضم لأنه فسر بالحباب. قال مجاهد في قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، هو حبل السفينة، حتى يلج الجمل في سم الخياط، سم الخياط معناه الإبرة، يعني يمكن واحد يدخل جمل في إبرة؟ مستحيل. طيب مهما كانت خصوصا إذا كان حبل زي حبل السفينة، يعني حبل السفينة شيء كبير هذا مخيف. هو الحين الإبرة يعني الخيط الكبير ما يقدر يدخل في الإبرة الصغيرة جدا، فما بال ذلك. جمالات صفوة حبال، ويجمع بعضها على بعض حتى تكون كأوساط الرحال. ويركعوا أي صلوا، لا يركعون لا يصلون. وإذا قيل لهم، وإذا قيل للكفار المشركين اركعوا لا يركعون، وفسر اركعوا بقول صلوا، هذا موجود أن الكفار لا يصلون، والله قال عنه في آية من آيات الكتاب وما كان صلاتهم إلا مكاء وتصديا وذوقوا العذاب، ما كان صلاتهم عند إلا مكاء، المكاء معنى التصديق، والتصديع يصفوا كده، هذه ما تصلى صلاة. كذلك الصلاة التي توجد الآن عند النصارى وعند اليهود لا تسمى صلاة بالنسبة إلى الصلاة، لأن القرآن دائما يقول لليهود اركعوا مع الراكعين. والآن الصلاة التي توجد في الكنائس في كل الأقطار التي في البلاد النصرانية لا تسمى صلاة. أولا يأتوا يجلسوا على كراسي هكذا، ثم في موسيقى، لازم في ناس يضرب الموسيقى، ثم يجي الكاهن أو هذا ويقرأ عليهم ترانيم كذا زي النشيد، أشبه بالنشيد اللي يسووه المدارس أو الأغاني. هذه صلاة، صلاة المسلمين الآن في جميع البلاد الإسلامية يعني صلاة أبدا، فيها تكبير وفيها ركوع وفيها سجود وفيها تسبيح وفيها طال، ثم ما في أي صوت. مثلا الإنسان يأتي في المملكة العربية السعودية أو لأي مساجد المسلمين في أي بلد، مثلا في مكة يعني الناس يكونوا في صلاة، أو في هذا المسجد فيها مثلا نص مليون أو مليون، ولا كأنه في أحد في المسجد، هذه صلاة. أما صلاة فيها نشيد ما هي صلاة، فكلها تقريبا. ولذلك كل ما عليه الناس النصارى واليهود لا يسمى عبادة أبدا، أبدا. ثم صلاة ما فيها سجود، يعني الصلاة الموجودة يعني شوف بعض الأخوان يقرأ الكنائس ما فيها سجود، بس يجلس على الكراسي ويقرأ هذه الترانيم ثم بعد ذلك يخرجون. والقرآن يقول نعم اركعوا مرات، اسجد مثلا في آيات في السجود، كذلك موجود آيات يعني إلى غير ذلك. فإذا كلها لا تسمى، فإذا لازم الصلاة تكون مثل هذه الذي عرفها الإسلام، وهو يعني افتتاحها بالتكبير وتحليلها التسليم. ولذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه علم الناس الصلاة قولا وفعلا، مرة بالقول مثلا حديث المسيء صلاة، وبالفعل هو صلى خلف جبريل، وجبريل الرسول يراه، والصحابة يرون جبريل يرون الرسول، وصلى بهم وعلمهم الصلاة، ومر علمهم كذلك الصلاة على المنبر، يكبر الرسول على المنبر، فإذا أراد يركع يركع على المنبر، فإذا أراد يسجد ينزل القعقرة ويسجد في أسفل، يعني حتى انتهى الصلاة. وهكذا واجب كان المسلمين يعلمون أولادهم في المدارس وفي غير ذلك الصلاة يعني التمام. أما مثلا في بعض دحين يعني فرق إسلامية يقول لك صلي بس، طيب كيف يصلي ما يبينه؟ فهذا كلام ما هو صحيح. فيجب أن يصلي الإنسان مثلا هو كيف يصلي، لازم يبين له كيف الصلاة، كيف يكبر، كيف يرك، كيف يقرأ، كيف يقرأ الفاتحة، كيف يركع، كيف يسجد، حتى يكون أما صلي كده ويعني يوجد الآن أهل التبليغ هذول يعني عندهم نشاط، أنا ما ننكر نشاطه، لكن ما يشرحوا كيف، ليه؟ عشان لا يدخلوا في المذاهب. كيف يصلي؟ هل يصلي على مذهب الإمام أبو حنيفة أو على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب؟ فيقول صلي بس. لا شاكرين مثلا رجل كان مثلا يرتكب بعض الآثام يجروه من إيه؟ من الحانة الخمر إلى المسجد يجي يصلي، لكن كيف يصلي وما يعرف، هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ ما لم شغل فيه، إذا حب ما يقرأ بس يركع ويسجد وسلام عليك، هذا ما يكفي، هذا يا غلط. لازم يقول له إيه؟ لازم تقول بسم الله الرحمن، تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتقول أعوذ بالله من بسم الله، هذا كله ما يبحثون، بس صلي خلاص. هذا على كل حال قصور يعني. تقول لهم ليش؟ يقول لك نحن مننا علماء، العلماء هم يبينوا. طيب متى يتعلم هذا؟ برضو هذا فيه قصور، فيجب على الدعاة أن يبينوا كل ما يتعلق بالدين، أما يبينوا شيء ويتركوا شيء فهذا ما هو من الصواب. ولذلك قال الطعن على الراكعين لا ينفع سقطه. وسئل عن العباس في قوله هذا يوم لا ينطقون، والله ربنا ما كنا مشركين، اليوم نخدم على أفواههم، قال إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم على. سئل ابن عباس الذي يحبر الأمة وترجمان القرآن يقول هذا، المراد بهذا يعني يوم القيامة، هذا يوم لا ينطقون، الله يقول هذا يوم لا ينطقون، يعني ما أحد يتكلم في ذلك اليوم. طيب وفي آية أخرى يقول نعم والله ربنا ما كنا مشركين، هذا معنى إيه؟ تكلم ما يتناقض، أول يقول هذا يوم لا ينطقون، وهنا يقول والله ربنا ما كنا، معنى يتكلم قال والله ربنا ما كنا. فإيش يا حبر الأمة وترجمة بيننا إذن كيف نجمع بين الآيات؟ قال إنه ذو ألوان، أن يوم القيامة ذو ألوان، مرة يسمح لهم يتكلم، مرة لا يسمح لهم، مرة يقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كان، فيوم القيامة ذو أحوال، مرة يسمح للكافر وللمشرك أن يجادل عنه، مرة لا يسمح له، فيصير الآيات يعني تنطبق بعضها على هذا يوم لا ينطقون، هذا يعني لا يتكلمون يوم القيامة، والله ربنا ما كنا مشركين، معناه أنهم نفوا أنهم كانوا مشركين، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، فقال إنه ذو ألوان، يعني يوم القيامة مرة ينطقون ومرة يخدم عليه، فالله ربنا ما كنا، تدل على أنهم ينطقون. حاصل الجواب أن يوم القيامة ذو ألوان، يعني يوم طويل ذو مواقف مختلفة، ينطقون في وقت ومكان ولا ينطقون في آخر، وقوله لا يرفعون لم يثبت إلا بأن. ثم ذكر الحديث حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، والمراد به عبد الله بن مسعود، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات عرفا وإنا لتلقاها من فيه، فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله وقيت شركم وكما وفيتم شرها. المحلة والمرسلات، يعني لما نزلت سورة المرسلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في مكة وكان عبد الله بن مسعود من الذين أسلموا سليما، وإنا لنتلقاها، يعني الرسول يقرأ علينا ونحن نحفظها، المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا الناشرات عشرا إلى آخر سورة. وإذا في بعض الروايات أنهم كانوا في منى، كان الرسول وأصحاب هؤلاء في منى، وإذا تخرج حيا من جحرها فلما دلهم الرسول يعني اقتلوها، فقاموا يقتلوها، وإذا دخلت في جحرها ما استطاعوا فقلهم الرسول نعم وقيت شركم ووقيتم شرها، لأنه هي لو كان إن تحصلتوها كانت تقتلوها، وهي لو حصلت واحد ولدغته يمكن تقتله، أو توجعه. قال ذلك الشاهد الذي له علاقة بالسورة أن المرسلات هذه نزلت في مكة، وكان الرسول في يعني هم الرسول يخلع أصحابه الذي هو من عبد الله بن مسعود، فخرجت حية فابتدرناها، يعني كل واحد لأنه جائز قتل الحية في أي مكان، كما جاء في الأحاديث الصحيحة خمس مرات عليه المرسلات فتلقيناها من تيه يعني من فمي، من تيه يعني من فمي، ومعلوم فيه من الأسماء الخمسة يجر بالياء نيابة عن الكسرة، وإلا أصله من فمي، فإذا حذفنا الميم يصير من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجد، تقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، وإذا جاءت الميم يعرف بالحركات، تقول هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم، وهذا من فيه، إيش الفينا يعني من الأسماء الخمسة مجرور باليان، ليس يعني واحد قال وأن فاه لرتب، يعني فاء قراءة الرسول يعني رتب يعني جميلة وحسنة، إذ خرجت يعني حين خرجت حية فقال عليكم يعني إيه اقتلوها، عليكم اقتلوها، قال فابتدرناها فصدقتنا، قالت فقالت فقال وخيت وخيت شركم ووخيتم شرها، يعني لو وجدتوها لقتلتوها، فهي لما دخلت جهرة سلمت منكم، وأنتم أخي لو ندخت واحد منكم قد يموت يمكن، فمن ذلك وهذا جائز قتل هذه الحياة سواء في الحل أو في الحرم إلى غير ذلك. باب قول إنها ترمي بشرر كالقصر برضو يعني عن النار، إنها جهنم ترمي بشرر وهي ما يتغير من النار إذا التابت واحدها شررة، قوله كالقصر عن المسعود كالحصون، يعني إيه كالبيت المرتفع منه شيء يخيف، هذا ما أعزنا الله منها إن شاء الله، وهي حزن وواحد والقصور، وعن مجاهد وهي حزن الشجر، يعني الشجر إيه المهزوم على بعضه وعلى بعض، وعلى كل حال الآن وحدثنا محمد بن بشاء محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس يقول إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، يعني معلوم أن الأبنية التي كانت في الزمن السابق أبنية متواضعة يعني أشبه بالقبور، بناء كده يعني واحد يكن يمنع من الإنشاء من الحرارة ومن البرد، مو زي دحين الناس الآن يبنون يعني يبنون قصر كبير فيه كذا شقق وفيه كذا طبقات، هو ساكن في واحد والباقي فيه الشياطين ما في أحد، وهذا باب كأنه جمالة صم برضو يعني كأن جمال كأن الشرر، ومر الكلام. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عارف عن ابن عباس ترمي بشرك القلب، قال كنا نعمل بالخشب ثلاثة أذرع أو فنرفعه للشتاء فنسميه القصد، أما جمالة أي حبال السفن تجمع حتى تكون كأواس، ثم ذكر هذا باب قوله هذا يوم لا ينطقون، بعض يعني بعض مواقف القيامة وفي بعضها يختصمون وفي بعضها يختم على أفراد، يعني يوم القيامة مختلف، في مرة ما حد يتكلم، في مرة يجادل عن نفسه، في مرة يختم على لسانه ما يقدر ويشهد عليه يعني يده ورجله وهذا، فالمسألة مختلفة يوم القيامة. والدليل على عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع النبي في غار إذ نزلت عليه المرسلات فإنه ليتلوها وإنا نتلقاها من فيه وإن فاه لرقب إذ وثبت علينا حية يعني خرج، فقال النبي اقتلوها فابتدرناها فذهبت، فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها، قال عمر حفظته من أبي، مين المراد بعمر؟ عمر يعني شيخ البخاري عمرو بن حفص، يعني هنا واحد يقول له مين عمر هذا؟ عمر بن الخطاب؟ لا عمر بن حفص الذي هو شيخ البخاري، لأنه عمر وهذا يتكلم استراحة العلم مثلا بالنسبة لطلبة العلم بالنسبة لعلماء الحديث عارفين هذا عمر، لكن واحد عادي عمر الناس يعرفوا عمر بن الخطاب كل شيء، أما عمر بن حفص هذا طلبة العلم من له عنكم، فلذلك لازم عمر هذا مين هو عمر؟ قال عمر بن حفص، مين هو عمر بن حفص؟ شيخ البخاري اللي أخذ منه الحديث، بس هذا يعني مثلا في نسخة ما في شرح فيقال مراد عمر إيش مراد بعمر هذا؟ عمر بن حفص، وهذا معروف يعني، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.